القاهرة تقدم هاشتاج رمضان يمنعنا. معكم أميمة حاتم. رمضان يمنعنا من لوم التائبين. من المعاصي اللي موجودة كتير في رمضان هي لوم التائبين. احنا بيبقى عندنا في بداية رمضان الناس بتبدأ صفحة جديدة مع ربنا، بنبدأ ان احنا نروح المسجد نصلي التراويح، نصلي الفجر، بيبقى ما شاء الله في الفجر بيبقى اعداد كبيره ماليه المسجد. وطبعا للاسف مع الوقت مع مدار شهر رمضان الاعداد بتقل تدريجيا، لكن من الحاجات السيئه اللي احيانا بنشوفها كشباب ان نلاقي الناس شويه بتلومك ان انت فين طول السنه، انت ما بنشوفكش ليه غير في اول رمضان. دي الحاجات دي بنشوفها بعينينا مع ناس معينه، وخاصه كمان مع الاطفال، يعني بنعامل الاطفال شويه معامله ارجع ورا يا حبيبي، يقف ورا كده في الاخر. لا، احنا لازم نحبب الشخص ده ان هو يجي الجامع، نحببه في العباده. يعني انا متذكر وانا صغير كان الشيخ بيوقفني، كنت واقف في الصف اللي وراه ببقى مبسوط جدا، كان ساعات بياخدني يوقفني جنبه. فان احنا نشجع الشباب حتى لو هو ربنا بيقبل التوبه، فاحنا لو نشجع الشباب بس اللي ادام دخل المسجد هو عنده خطوه، خد خطوه للامام ان هو يتقي ربنا وياخد خطوه ان هو يصلح من نفسه. فاحنا بنسعى وبنشجع ده، فاحنا ده دورنا كلنا، دور امام المسجد، دور كل المصلين اللي جوه المسجد، حتى لو بابتسامه صغيره زي ما احنا كعادتنا كشعب مصر بنعمل في الاعياد وفي المناسبات، ان احنا بنرحب ببعض زي مثلا لما بيحصل في العيد في الاعياد، ان احنا كلنا بعد الصلاه بنسلم على بعض احنا ما نعرفش بعض. فهو ده المطلوب ان احنا نعمله من بدايه رمضان علشان نشجع الشباب ونشجع على قراءه القران ونشجع على الصلاه ونستقبلهم في الجامع. ويا سلام لو نعمل بعض الندوات اللي تهم قضايا الشباب بما ان الشهر ده شهر عباده، وننبههم على السلوكيات الخاطئه اللي هم بيقعوا فيها. أعزائي المستمعين، يستغل البعض شهر رمضان ليكون بداية جديدة له في التقرب إلى الله. هاشتاج رمضان يمنعنا من لوم التائبين. ومعنا لتوضيح هذا الهاشتاج فضيلة الدكتور صفوة المتولي، أستاذ ورئيس قسم اللغة العربية بجامعة الأزهر. في بادئ الأمر أن أشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. بشيء مستعظم جدا عند العرب، يعني حمر النعم. فهو شيء في أعلى عليين في مراتب الإسلام أن يهدي الإنسان إنسانا، أو أن يأخذ بيده إلى شاطئ الله رب العالمين، فله خير جزيل، لأن له أجره وأجر هذا التائب، يعني بيأخذ أجرين، الأجر بتاعه في ذاته وأجر هذا. كل حسنة يفعلها هذا الذي تاب إلى ربه بسببه فهي في ميزان حسناته، لأن الدال على الخير كفاعله. ثم إن السخرية ليست من سمات المسلم، ألم يقل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. ثم إن الإيمان والتقوى سر بين العبد وربه، فلا أدري يعني أنا أقرب إلى الله أم هذا الذي يعاقر المخدرات والمسكرات ثم لاذى ولجأ إلى بيت الله عز وجل في شهر رمضان يريد أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يغسل ذنوبه وسيئاته. بالعكس نفرح به، نفرح به لأنه سيصير عضوا نافعا في المجتمع وسيكف أذاه عن المجتمع. فلو أن الله عز وجل أغلق باب التوبة لما استطعنا أن نعيش في أي مجتمع بأي حال من الأحوال. ألم يدرك هؤلاء أن الله عز وجل قد تاب على قاتل 100 نفس، تاب عليه وأدخله جنة عرضها السماوات والأرض، فينبغي على أولاء ألا يسخروا. كذلك كنتم من قبل، هذا الذي يسخر من الجائز أنه قد اقترف هذا الإثم، عقر المخدرات، تجاوز حدود الله، ترك الصلاة، ترك الصيام، استهزأ بشعيرة من شعائر الإسلام وربنا تاب عليه. تاب الله عز وجل عليك وصرت على الطريق المستقيم، فلماذا لا تأخذ بيد أخيك إلى الطاعة؟ لماذا لا تأخذ بيده إلى الجنة؟ لماذا لا تأخذ بيده إلى اقتفاء أثر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فأقول لهؤلاء ضع في سريرتك أنك أسوأ الناس. ولذا يقول الشاعر: إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فما لي حيلة إلا رجائي لعفوك إن عفوت وحسن ظني. كم من زلة لي في البرايا وأنت علي ذو فضل ومني، إذا فكرت في ندمي عليها عضضت أناملي وقرعت سني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعفو عني. كنتم مع هاشتاج رمضان يمنعنا. مع أميمة حاتم.